ولما كانت الحلقة 31 وفيها الليلة التالية، اتخذ الملك شهريار مجلس الليلة الماضية، وقد لعبت أحلام شهرزاد برأسه وشغلته عن العقد التي في نفسه، فهي تمزج له المدام بالكلام وتنسج لروحه القلقة مهادا من الأحلام. فلما كانت هذه الليلة، ترك الملك مشاغل الدولة وأسرع إليها كعادته كل ليلة، فقامت إليه وقبلت الأرض بين يديه، ثم جلست صامتة وعيونها تتكلم. فتململ الملك وتألم وضاق بصمتها وحن إلى سماع صوتها، فأقبل عليها والتفت إليها. شهرزاد، جاريتك يا مولاي. ماذا بك يا شهرزاد؟ لا شيء يا مولاي. أنت؟ أنا في خير ما دمت في ظلك يا مولاي. إذن فلماذا لا تتكلمين؟ ألم تعلمي أني آنس إلى حديثك يا شهرزاد، وأنني أهرب إليه كما يهرب الخائف من حقيقته إلى وهمه، وأفر إليه كما يفر الطفل المذعور إلى صدر أمه؟ لا، بل أنا أهرب إليه من نفسي يا شهرزاد. شهرزاد مولاي. يا مولاي تكلمي بحق الله. تكلمت كثيرا يا مولاي، ولكني ظامئ لم أرتوي بعد يا شهرزاد. ولكني تكلمت أكثر مما سمعت، والإنسان يسمع أكثر مما يتكلم، وقد خلق الله للإنسان لسانا واحدا، وخلق له أذنين اثنتين. لله أنت يا شهرزاد. إن المتكلم أكثر مما يسمع، كالصيرف الذي يدفع أكثر مما يأخذ، لا بد يوما أن يدركه الإفلاس. شهرزاد، لا تقولي بالله إن رياض حديثك قد جفت، وإن جداولها قد أصفت، وإن سحائبها صارت جهاما. لا لا يا شهرزاد، إنه الدواء الذي أنام على فعله السحري. مولاي، لا تجعلي ليالينا موحشة كالصحراء، اجعليها رياضا غناء وبساتين لفاء. شهرزاد، حدثيني، ماذا كان من أمر الحسن البصري بعد أن ترك الجزائر السود وغادر بلاد الملك محمود؟ ماذا كان بعد ذلك يا شهرزاد؟ وماذا عسى أن يكون؟ رجع الحسن إلى أوطانه، والتقى بأهله وخلانه، فطابت لهم أوقاتهم وصفت لهم مسراتهم، إلى أن أدركهم هادم اللذات ومفرق الجماعات. ولكن الذي لا شك فيه أن الحسن البصري كان موفقا حين فكر في النزول من على جبل قاف بنفس الحيلة التي صعد بها. فكرة سديدة تحدث بها الرواة، ولكنها تخالف ما وقع لجانشا. جانشا؟ نعم، حين وقف نفس الموقف ورأى ما رأى. وهل وصل أحد من الأحياء غير الحسن إلى جبل قاف؟ جبل قاف؟ كلا يا مولاي، ولكن الأقدار لعبت دورها مع جانشا. وكيف تدخلت الأقدار مع جانشا؟ بل ماذا وقع لجانشا؟ بل من هو جانشا؟ إنك تثيرين فضولي يا شهرزاد. مولاي، حدثيني، حدثيني حديث جانشا. حديث جانشا يا مولاي رواه بلوكيس فيما روى عن مشاهداته أثناء رحلاته التي جاب فيها القفار وخاض البحار ولف الأقطار بحثا وراء خالق الليل والنهار. قال: خرجت من مصر المحمية أفتش عن الحقيقة الأزلية، كانوا بيعبدوا الشمس والكواكب ولا يفكروش في العواقب، سر الأسرار مدبر الكون وخالق الليل والنهار. لفت كتير وشفت كتير، في أثناء رحلتي السبعة طلعت على جزيرة واسعة لا تسمع فيها حس ولا تشوف فيها انس. قلت اتفرج عليها وفضلت ماشي فيها، ما شفتش فيها اثر للحياة. انا خفت ولقيت نفسي توت من خوفي، جريت معرفش قد ايه جريت. اللي وقفني صوت وصل ودني، انسان مسكين عمال بينين قطع قلب الانين. مشيت عالصوت لقيت قبرين مبنيين، وقعد بينهم انسان مسكين بيبكي لغراب البيت. مسكين، ايه اللي بكاك وفي الجزيرة دي رماك؟ ارحم نفسك، البكا ما يردش عزيز. اذا كنت بتبكي ميت، كلنا اموات ولاد اموات. اصبر يا اخي، قابل القضا بالرضا. انت مين؟ اسمك ايه؟ وشأنك ايه؟ وبتبكي ليه؟ ايه حكايتك؟ حكايتي عجيبة وروايتي غريبة، لكن انت مين اول؟ وايه اللي جابك جزيرة الصندل؟ جزيرة الصندل؟ انت مين اول؟ انا بلوكيس ابن الملك اوشيس، تركت الدنيا ومشيت في الطريقة افتش على الحقيقة، ولقيت الحقيقة. عملت اللي في الامكان وفتشت عليها في كل مكان. فتشت عليها في نفسك يا انسان؟ مسكين ابن ادم، اقرب شيء اليه يلف ويدوخ عليه، زي العير من جهلها تموت من العطش والمية فوق ظهرها. انا لفت كتير وشفت كتير، شفت مدينة الحيات ومريت على وادي الاموات، ووصلت لشط الحياة وجبت مية المحياة، وصادفت عجايب وشفت غرايب، أشجار لها أسمار زي راس البني آدم معلقة من شعورها، وأشجار لها أسمار زي الأطيار معلقة من رجليها. ودخلت مدائن الجان اللي ما دخلهاش إنسان، وشفت فواكه بتبكي، وشفت فواكه بتضحك، وشفت وشفت. وانت شفت ايه يا مسكين؟ كل ده وتقول لي شفت ايه؟ انا وصلت للكاهن عفان وشفت بعيني تابوت سليمان. انت شفت تابوت سليمان؟ انا شفت سليمان. ايه بتقول؟ ايه شفت سليمان؟ وعشت في اوانه وحضرت زمان. يا انت مين؟ ما تخافش يا مسكين، انا جانشاه ابن الملك طيغموس. طيغموس؟ دي حكاية كانوا اجدادنا يقولوها لنا. انا اللي بقيت منها، كان ابويا ملك على بني شهلان، يحكم على 7 ملوك و10,000 فهلوان، كل فهلوان يحكم على 100 مدينة و100 قلعة. الشيء الوحيد اللي كان منغص على والدي حياته ان ربنا ما رزقوش بولد يورث الملك بعد مماته. لما طال عمره ونفد صبره، طلب الكهنة والمنجمين والعرفين والحسابين، قالوا له محدش يرد جوابك ويقرأ نجمك ويحسب حسابك غير الكاهن دهروت إذا لحقته قبل ما يموت. فبعت العساكر والرجال فتشوا عليه في كل مكان وأدخلوه عليه في الحال. اسمع يا دهروت، العمر محدود والأيام بتفوت، وخايف أموت من غير ما أخلف ولد يورث تاجي ويملك البلد. دهروت دهروت يا عشتروت، ربنا يطول حياتك وينولك مشتهاتك. النار قدامك والبخور في جرابك، نجمك محسوب والمكتوب مكتوب، والنار روح عليها خدام هتسمع بودنك منهم الكلام. طيغموس طيغموس، نهوش نهوش، لا يمنع ولا يحوش، شمهور كمهور. طيغموس طيغموس، نهوش نهوش، لا يمنع ولا يحوش، شمهور كمهور. تقدم تقدم، تكلم تكلم. يا لم يا طيغموس يا ابن التراب، انك طلبتني بالسحر من بين السحاب، وانك لا ترزق ولد من صلبك الا اذا تزوجت اميرة سروان بنت الملك بهروان صاحبة التخت روان اللي بيخدموها ملوك الجان. طيغموس يا ابن التراب، انا راجع للسحاب. فلما سمع الملك طيغموس ما قاله الخادم الذي حضره الكاهن، نادى وزيره عينزار وأمره أن يتجهز للأصفار ليخطب صاحبة التخت روان بنت الملك بهروان التي يخدمها ملوك الجان، وحمله الهدايا الفاخرة والتحف النادرة، وسار الموكب من بلاد شهلان قاصدا مدينة سروان. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 31 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.